أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله الذي أنزل علينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما يكون بعد الأمن، لأنه أمر بالقصر من الصلاة عند الخوف، وأمر بقصر الصلاة عند السفر، وأمر بالتخفيف في الصلاة عند المرض. لذلك هذا الدين دين اليسر، دين السهولة، دين السماحة، دين الرفق. فإذا قضيت الصلاة يعني وانتهت فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إن انتهيتم من صلاة الخوف فاذكروا الله على أي حال، كما قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا سمع حي على الصلاة والمحل فيه طابور من الزبائن يقفل المحل ويروح يصلي، ما يقول لا هذو زبائن بعدين يمشوا لا وبعدين نصلي، لا يقدمون ذكر الله. وقيل يذكرون الله على جميع أحيانهم، يمشي نايم جالس والأول أظهر. فاذكروا الله قياما إن كنتم قادرين، وقعودا إن كنتم عاجزين، أو على جنوبكم إن كنتم أكثر عجزا. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وهذا القرآن سبحان الله فيه نوع من كثرة المعاني والإعجاز. فإذا اطمأننتم وأمنتم من الخوف فلا تنقصوا الصلاة، لأن صلاة الخوف مرة صلوها ركعة واحدة، إذن قصر في العدد، ومرة يصلوها ما يمشون نقص في الصفة، ومرة يصلوها ركبان، والفريضة لا تصلى على الراحلة، كان يصلي فإذا جاءت الفريضة نزل وصلى في الأرض، لكن صلاة الخوف لا. فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن هنا يقول فإذا قضيتم الصلاة وأتممتمها فاذكروا الله على جميع أحيانكم، أو قيل فإذا قضيتم الصلاة وأديتمها فاذكروا الله في تلك الصلاة على الحالة التي أنتم عليها، إن كنتم قادرين على الوقوف فقوموا، وإن كنتم لم تقدروا فاجلسوا، وإن لم تستطيعوا فعلى جنبك أو على ظهرك. المهم أن الصلاة لا تسقط إلا عن من فقد العقل. ولذلك كثير من المسلمين إذا مرض وكان في المستشفى يترك الصلاة استنادا على أنه لا يستطيع أن يتوضأ ولا يجد ترابا يتيمم بها، فهذا أمر عجيب. هل من في المستشفى لا يأكل؟ إذا كان واحد مريض في المستشفى لا يأكل لأنه مريض؟ طيب الصلاة أهم من الأكل ومن الشرب ومن النوم. إذن ينبغي للمسلم أن يهتم بصلاته ويهتم بدينه، فإن جهل صلاة المريض يسأل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما يترك المسلم الصلاة استنادا على أنه فيه نجاسة أو أنه لا يستطيع أن يتوضأ أو أنه لا يستطيع أن يصل محل النجاسة، صلي بالحالة التي أنت بها. فإن لم تجد ماء أو عجزت عنه ضع يديك في تراب وامسح بها وجهك ويديك وصلي بالحالة التي أنت بها. إذن فاذكروا الله على كل حال، فإذا اطمأننتم وأمنتم فصلوا الصلاة كاملة، يعني جماعة، لا تصلوا طائفتين، جماعة واحدة بركوعها وسجودها وشروطها وأركانها وسننها وأندابها. فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا اطمأننتم هنا محتملة لثلاث معاني، وهذا من كثرة معاني القرآن. إذا اطمأننتم من الخوف، إذا اطمأننتم واسترحتم من السفر، إذا اطمأننتم وشفيتم من المرض. لأن تقدم صلاة الخوف وأشار إلى صلاة المسافر وأشار إلى المريض، فهنا قال فإذا اطمأننتم، سواء كان الاطمئنان من رفع الخوف أو من الاطمئنان من الراحة وعدم السفر أو الاطمئنان من الشفاء وذهاب المرض، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، أدوها كاملة، فلا تنقصوا من ركعاتها ولا تنقصوا من هيئاتها، وأتوا بها وأنتم يعني قياما، يعني تأتون بالركوع وبالسجود وبالطمأنينة وبالقراءة فأدوها. إن الصلاة، إن حرف توكيد، الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، والمقصود بها هنا العبادة المعروفة، لأن الصلاة فيها دعاء كثير. ولذلك قالت ربي جنب أبي الأوصاب والوجعاء، فقال لها أبوها عليك مثل الذي صليت، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ادعو لهم. فالصلاة أصلها في اللغة الدعاء. إن الصلاة هذه الفريضة كانت ولم تزل على المؤمنين كتابا مكتوبة، يعني واجبة مؤقتة بأوقاتها. لأن الصلاة هذه محددة، الظهر له بداية إذا زالت الشمس من كبد السماء حتى يصير كل ظل شيء مثله، والعصر يبدأ إذا صار ظل شيء مثله ثم إذا صار مثله. وأبو حنيفة يقول إن العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله، ويزول الوقت وتكون الصلاة قضاء إذا غربت الشمس. والمغرب إذا وجبت الشمس يبدأ، ثم إذا زال الشفق. والتحقيق أن المغرب له وقتين، عند غروب الشمس ويستمر حتى يزول الشفق، ثم يبدأ المغرب العشاء من زوال الشفق إلى أيش؟ إلى ثلث الليل، ويبقى الضروري إلى أن يطلع الفجر، ومشتركتي الوقت يجمع بينهم، والفجر ما في شيء مشترك معه، ولذلك لا ما ورد أن الفجر جمع مع غيره، لا مع الظهر ولا مع العشاء، ولكن صلى سبعا مع بعض وصلى أربعة ثمانا مع بعض، أما ما صلى ستا ما جمع مع الفجر، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والفجر عند طلوع الفجر الصادق، ويستمر الوقت إذا طلعت الشمس يصبح قضاء، إذا طلعت الشمس يصبح الفجر قضاء، وإذا طلع الفجر يصبح العشاء والمغرب قضاء، وإذا غربت الشمس يصبح العصر والظهر قضاء. إذن في وقت يعني مختار، في وقت ضروري وفي وقت خارج، وفعل العبادة في الوقت المعين لها يسمى الأداء، وفعل العبادة في الوقت الخارج عنها يسمى قضاء. إذن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا. واتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يخالط المجتمع، وأن حياته غير شرعية، ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب الإمام أحمد واضح، ومذهب مالك والشافعي فيه نوع خفاء، لأن أبا حنيفة يقول تارك الصلاة يسجن ويضرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل النفس المعصومة بغير حق عمدا. هذا الذي تحل به دماء المسلمين. وتارك الصلاة عند أبي حنيفة ليس من الثلاثة، إذن يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. إذن هذا واضح. الإمام أحمد رضي الله عنه في الرواية التي عليها الفتوى عند جلة من العلماء وبالأخص في الوقت الحاضر يقولون إن ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا كفر بالله تعالى، ويقولون ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ومن المعروف عند المتوسعين في اللغة أن المجازات لا تؤكد، يعني المجازات التوسع في العبارة لا يؤكد بهذه الطريقة، فقوله مع أبي بن خلف وهامان وقارون هذا تأكيد للكفر، فلو كان كفر دون كفر لما أكد هذا التأكيد، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هذا أيضا واضح حكم، لأنه من بدل دينه فاقتله. لكن مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عن الجميع فيه نوع خفاء، لأنهم قالوا إنه ليس بكافر وإنه يقتل. إذن ما قال أبو حنيفة إنه يعزر ويضرب حتى يصلي أو يموت واضحة من النصوص، وما قال أحمد أنه كافر ومن بدل دينه فاقتله واضح من النصوص، لكن مالكا والشافعي قالوا إنه ليس بكافر ويقتل. إذن أصبح هذا الدليل فيه نوع من الخفاء. ولكن بتأمل رأي الإمامين هم أخذوا بمفهوم المخالفة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، ففهم من دليل المخالفة أن الذي لا يصلي يقتل. فلما استعرض الكتاب والسنة فإذا هو الله ينهى عن قتل المصلين، فيفهم من دليل الخطاب أو من المفهوم أن الذي لا يصلي يقتل. لذلك قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما أقاموا الصلاة، وقال لخالد لما أراد أن يقتل الرجل قال إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. طبعا والنصوص العامة يعني مذهب مالك والشافعي ومذهب أبي حنيفة أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر. ومن أقوى الأدلة على ذلك خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. لكن القائلين قالوا هذا لم يتركها بالكلية لكن ما حافظ عليها، أما الذي يترك غير مثل ما يحافظ، ففي فرق بين من يحافظ ويأتي بها ومن لم يحافظ وهو صلىها مرة وتركها مرة. أما الترك بالكلية فمشكل، والأدلة والنصوص واضحة وكل قول له دليله، ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة مريم عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. نعم، فقد غطى الموضوع وناقش القضية ورجح فيها، رحمة الله علينا وعلى الجميع وعليه. إذن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن فوائد الصلاة أنها تحمي صاحبها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من فوائد الصلاة أنها تسبب الغنى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق، الله يرزقك. لأن الصلاة تأخذ الوقت والمال يكسب بالوقت، فإذا كان المسلم يصلي خمس صلوات في المساجد وتحتاج إلى وضوء، وقد تكون المساجد ليست قريبة من البيت وبين الأذان والإقامة بعض الوقت خمس صلوات، هذا يأخذ عليه ساعات، هذه الساعات لو فتح أو باع أو اشترى ينتج مال. فكأنه لما قال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها قال طيب كيف نعيش، هذه الصلاة تأخذ مني الوقت. ربنا قال له لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك. قالوا من أكبر أسباب الرزق المداومة على الصلاة في الجماعة، أيوة تعطيك الرزق. بعدين الصلاة تقوي بدنك، بعدين أحسن رياضة في الدنيا الصلاة، بعدين لا تفقع عين ولا تكسر سن ولا تكسر ظهر، صلاة عجيبة. ولذا اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يسجد حتى، ولذا الذين يصلون في الليل تكون وجوههم نضيرة وأجسامهم صحيحة وحسناتهم كثيرة، وإذا دعوا ربهم استجاب لهم. ولذلك مدحهم ربهم بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا مما أعد الله للمجرمين وطمعا مما أعد الله للمتقين. وبعدين ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والله هذا الدين دين الإسلام هذا دين رائع الحقيقة ديننا دين رائع جميل إحنا سنعطيه الوقت نقرأ نفهم نعمل نعتز بالإسلام. وقال إنني من المسلمين. المسلم لازم يعتز بالإسلام. كيف المسلم يستحي أنه يتمسك بدينه؟ ولذا لا بد للمسلم أن يعتز بهذا الدين لأنه دين لا يوجد شيء إلا وهو محلول فيه. الآن في هذا التطور المذهل وفي هذا الوقت الذي وصلت المعلومات بشيء مذهل لا توجد قضية إلا وهي في كتابنا تبيانا لكل شيء. إذن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتاب مفروض مؤقت بأوقات معينة. ولذا لا ينبغي للمسلم أن يترك الجماعة. ففي السفر شرع الجمع وفي الخوف شرعت صلاة الخوف. وابن مسعود يقول رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافع معلوم النفاق. وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين فيقام فيدخل في الصف ويقوم. والأعمى قال له لا أجد لك عذرا أجد والله. يقول واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين لا تركع الحالة. اركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين. وبإذن الله المسلم إذا حافظ عليها تكون له السياج عن الغيبة وعن ضياع الوقت وعن النميمة وتجعل له رصيد كبير. فلنحافظ على الصلاة في الجماعة. ثم يقول جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم الكفار. لا تهنوا في ابتغاء القوم. القوم هؤلاء الذين يعادون الدين ويريدون أن لا تكون كلمة الله هي العليا ويريدون أن يوقعوا بالمسلمين. لا تهنوا في طلبهم في ابتغاء القوم وفي أطرهم على الدين أو إعانهم لنظامه. لذلك أهل الأرض مخيرون بين الإسلام وبين الإذعان وبين المواجهة. يجب على أهل الأرض أن يدخلوا في الإسلام أو يذعنوا لشرع الله أو يكونوا معرضين أنفسهم للخطر. لأن الأرض لله. والله قال حتى ويكون الدين كله لله الغلبة وتكون كلمة الله هي العليا. ولكن لا يرغم أحد بالدخول في الإسلام إلا لأن الله يقول لا إكراه في الدين ويقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأخذ الجزية منهم إقرار لهم على الكفر إذا أذعنوا لأنظمة الإسلام. وهذا حتما دخول لهم في الإسلام لأن الكافر إذا خالط المسلمين الحق ورأى جمال هذا الدين حتما سيترك دينه ويدخل في الإسلام. ولذا البلاد التي فتحت تدخل في الإسلام بسرعة إذا رأوا أخلاق المسلمين وصدقهم ونزاهتهم وعدلهم وعبادتهم وتواضعهم ومحبتهم للخير رأوا ذلك دخلوا في الإسلام. إذن ولا تهنوا. الهوان هو الضعف والشيء الهين الضعيف الذي لا يبالى به والذي يهن يسهل الهوان عليه. من يهن يسهل الهوان عليه. ما بجرح بميتين إيش إلام. ولذلك من المؤسف أن تكون الأمة المسلمة لا تهن على أنفسها. هذه مشكلة. يعني الكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي. الكفار اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر يضحون ويبذلون الغالي والنفيس لأن يكونوا لهم العلو ولهم الريادة ولهم السبق ولهم المكانة. والأمة المسلمة أعراضها، دينها، أنفسها، أموالها مهددة بالخطر ولا تضحي. ونحن في عرفنا أننا لا نقبل الضيم. الأمة المسلمة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، وقال ومن يقاتل في سبيل الله إيش فيقتل أو يغلب، ومن يقاتل في سبيل الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. على كل حال في الحالين، ولذا يقول عمر عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. لذا الحقيقة حري بالأمة أن تهتم بالمؤسسات، تهتم بالعلم، تهتم بالعقول، تهتم بالاستشارة، تهتم بالإعداد، تهتم بموارد التي تكون فيها يعني في المكان اللائق بها. إذن ولا تهنوا تضعفوا في ابتغاء في طلب القوم الكفار. إن تكونوا تألمون يعني يصيبكم الألم فإنهم يألمون يصيبهم الألم كما يصيبكم، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إذن القضية ليست متكافئة. أنتم تريدون الجنة، تريدون العزة، تريدون المكانة، تريدون الغرف، تريدون الفوز، وهؤلاء يريدون الحياة. ما عندهم فكر إلا الحياة، لا يريدون جنة ولا يخافون من نار ولا يعبدون ربا، وما عندهم إلا الحياة. ولذلك يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. ولتجدنهم أحرص الناس حياة على أتفه حياة. أما الإسلام لا يرضى هذا. لذلك ماذا يقول شاعر؟ ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل واسقني بالعز كأس الحنظل. المسلم همته عالية، المسلم لا يرضى الضيم. يعني ولذا أنا أتعجب من ضعف المسلمين وقوته. لماذا؟ السبب طبعا وكررناه هو ماذا؟ لأن الأمة لم تقم بالأسباب، والدنيا أحكمها قانون المعاوضة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لذلك من أكبر أسباب ضعف الأمة تقويض أوامر ونواهي مبثوثة في كتاب الله. أعدوا، اثبتوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، ولا تنازعوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. يعني أوامر ونواهي، أوامر عطلت، نواهي فعلت، سببت للأمة المسلمة ضعفا. فإذا انتبهت وامتثلت وكفت عادت إلى الحالة التي كانت عليها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن حري بنا أن نشيع هذه المعاني بين المسلمين ونجعل لها الندوات والمحاضرات واللقاءات حتى تكون الصورة واضحة في أذهان المسلمين ليعودوا إلى المكان اللائق بهم. كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن ولا تضعفوا في طلب هؤلاء القوم، إن يكن يصبكم ألم فإن الألم الذي يصيبهم كما يصيبكم، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الشهادة، ترجون العزة، ترجون الرفعة، ترجون أن تكون أعمال الناس في صحائفكم، تريدون أن تنقذوا الناس من الكفر ومن الضلال. وكان الله عليما بنياتكم حكيما في تشريعه، فبادروا بالتنفيذ وبالعمل. ثم قال جل وعلا لنبيه إنا، أي الله، إنا الله، لأن النون للجماعة والمعظم نفسه، والله يعظم نفسه. أنزلنا أي أنزل الله إليك يا محمد الكتاب القرآن متلبسا ومصاحبا للحق لكي تحكم بين الناس بما أراك الله. إذن يا نبي أنزلت إليك هذا الكتاب لتحكم بين الناس بما أنزلته إليك وبما فهمته مما أنزلته إليك ووضحته لك. ولا تكن للخائنين، جمع خائن، والخائن هو الغاش سواء بالسرقة أو بالكذب أو بالتزوير أو بغيره، خصيما أي مخاصما ومجادلا عنهم. وذلك أن جماعة من أهل المدينة من بني أبيرق جاءوا لمشربة الأنصاري وكان فيها يعني طعامه وسلاحه، ونقبوها في الليل وأخذوه وذهبوا به، ثم أودعوه عند يهودي أو في مكان، ثم تبعه ابن أخي الرجل هذا، فلما وجده ورأى أثر الدقيق كانت تسيل الكيس الذي فيه الدقيق حتى دخل، وقالوا بني أبيرق أوقدوا نارا البارحة، لأن الناس الظهر كانت عندها قلة في الطعام، فسمعوا بذلك وأتوا بجماعتهم وألبوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا أهل بيت صلاح، وقد تهموهم بالسرقة، فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصاري وعلى وقال بيت صلاح تتهمونهم بما لا بالسرقة، فنزلت الآية إنا أنزلنا إليك يا نبي الكتاب لتحكم بين الناس بالحق وتوضح، ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبيرق هم خانوا، ولا تكن خصيم عمهم لأنهم سرقوا مال الرجل ودسوه ووضعوا الأمر على على يهودي آخر، لا يصلح، لا. ولذلك الإسلام لا يقبل الظلم، لا يظلم أبدا الإسلام، سواء أنت صديقك أو يعاديك أو تحبه أو تكرهه، الإسلام قائم على العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، دين راية. جاءت الآية تلوم وتبين أن بني أبيرق هذا هم الذين فعلوا هذا. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.